جملة ما تعرف غلط، ما تعرف ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهة أعداء الشبكة يسمونها الشبكة، هذا ما تعرف. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.